بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة إمام الدعوة السلفية الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المقامة في شهر شعبان عام 37 و400 للهجرة النبوية بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص، وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء، فتجوز قراءة هذه قبل هذه، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها. تقدم في الدرس الماضي ما يشرع للمصلي من المقادير التي يقرأ بها في صلاته، تقدم أن على سبيل الإجمال يطيل في صلاة الفجر، ويطيل في صلاة الظهر، ويخفف في صلاة المغرب، ويتوسط في العصر وفي العشاء. هذا على جهة الإجمال، وهذا الهدي الغالب للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم سبق الكلام على موضوع الإسرار والجهر، وأنه من سنن الصلاة. وحصل سؤال من بعض الإخوة بعد الدرس، فرأيت أني أعيد المسألة للتنبيه، وهي مسألة: إذا أسر سهوا في صلاة جهرية ثم نبه فتنبه، يعني قرأ بعض الفاتحة سر في صلاة العشاء مثلا ثم نبه، فكما قلت بالأمس يبني على ما سبق، مثلا قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سرا ثم نبه، فيواصل ويبني على ما سبق، فيرفع صوته جهرا بقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، ولا يعيد السورة من أولها. وهكذا أيضا إذا جهر في صلاة سرية ثم نبه فأسر، فإنه أيضا يبني على ما سبق. ثم قال رحمه الله: وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص. أيضا تنبيه آخر، أحد الإخوة قال لي بالأمس أن الشيخ الألباني رحمه الله ذكر في صفة الصلاة أن حديث الزلزلة قراءة إذا زلزلت لما قرأها في صلاة الفجر كان في سفر، وأنا ذكرت لكم أن الحديث ليس فيه موضوع السفر، وإنما استنباط بعض العلم قول ربما كان في سفر. رجعت لصفة صلاة النبي للشيخ الألباني رحمه الله، فما وجدت يعني ما ذكره أخونا وفقه الله، إنما فيه الحديث كما هو أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في صلاة الصبح إذا زلزلت في الركعتين، لكن بعده مباشرة بعد هذا الحديث ذكر الشيخ الألباني رحمه الله حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر قرأ في صلاة الفجر المعوذتين، فربما يكون هذا السبب اللبس، أو ربما أنه يعني ذكر الشيخ شيء أنا لم أطلع عليه. قال: وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص، يعني يلتزم المصلي وحتى غير المصلي، يلتزم قارئ القرآن بترتيب الآيات كما هي موجودة في المصحف، فيبدأ بالحمد لله رب العالمين ثم الرحمن الرحيم كما ذكر الشيخ مرتبا له، وهكذا الحكم أيضا في سور القرآن كلها، فلا يقدم آية على أخرى على ما يمرتب عليه في المصحف. قال: وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص، لأنه بالنص. ثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، نؤلف القرآن من الرقاع، فكانت الآية تنزل أو الآيات تنزل أو السورة تنزل أو بعض السورة ينزل فيكتبها بعض من يكتب من الصحابة، هذا يكتبها في كتف وهذا في رقعة وهذا في كذا في جلد، ثم بعد ذلك يقول زيد رضي الله عنه: كنا نؤلف القرآن من الرقاع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر البيهقي بأن المعنى هذا النص عن زيد أنهم كانوا يؤلفون يعني الآيات بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كتب من السورة آيتين وذا كتب من السورة مثلا آية وذا كتب ثلاث، فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بكتابتها مرتبة، يأمرهم بكتابتها مرتبة ويضعونها حيث يؤمرون. وقد ذكر السيوطي رحمه الله في الإتقان الإجماع على أن ترتيب الآيات عن توقيف وعن أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج الإمام أحمد عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شخص ببصره ثم صوبه، يعني رفع بصره إلى أعلى ثم صوبه يعني خفضه، فقال: آتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فإذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يضع هذه الآية في مكانها، فدل ذلك على أن ترتيب الآيات ترتيب توقيفي. هذا بالنسبة لترتيب الآيات. أما ترتيب السور قال: وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء، يعني حتى هذه المسألة فيها خلاف. الجمهور على أن ترتيب السور اجتهاد من الصحابة، ودليلهم أن مصاحف الصحابة تختلف في الترتيب، ولو كان عن توقيف لاجتمعت على ترتيب واحد. أيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي من الليل قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، واستدلوا أيضا بما أخرجه البخاري معلقا عن الأحنف ابن قيس أنه صلى الفجر فقرأ في الركعة الأولى بسورة الكهف وفي الثانية بسورة يوسف، ثم روى ذلك عن عمر أنه فعله. فهذه بعض الأدلة التي تفيد أو يستفاد منها أن ترتيب السور الذي يوجد في هذا المصحف أنه ليس عن توقيف وإنما هو اجتهاد، فهذا الترتيب الذي اختاره عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وللصحابة ترتيب ممن كان له مصحف ترتيب آخر حسب اجتهاده. والقول الآخر يقولون أن الترتيب الموجود في المصحف ترتيب توقيفي، وأنه مرتب على العرضة الأخيرة التي عرضها النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل فيجيبون عن مثل قراءة النبي عليه الصلاة والسلام للنساء قبل العمران بأن هذا كان أولا، وأما العرضة الأخيرة التي عرضها النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل كانت على وفق هذا الترتيب. وذكروا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سنته القولية أو في سنته العملية ربما ذكر بعض السور بترتيبها الموجود في المصحف، يعني مثلا كان يقرأ سبح في الركعة الأولى والغاشية في الركعة الثانية، وهذا على وفق ترتيبها أيضا في المصحف. كان يقرأ الجمعة في الأولى والمنافقون في الثانية، وهذا وفق ترتيبها أيضا المصحف. هكذا في السنة القولية أحيانا يذكر سورتين فيبدأ بالأولى ويثني بالثانية التي بعدها وعلى وفق ترتيبها في المصحف، مثل اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران. كذلك ذكروا خبر ابن مسعود رضي الله عنه لما قال، وهذا موقوف على ابن مسعود، يقول عن سورة بني إسرائيل يعني الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء، قال إنهن من العتاق الأول وإنهن من تلادي، يعني مما حفظها قديما من النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر هذه السورة الخمس مرتبة وهو نفس الترتيب الموجود في المصحف. قال وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء. ما في حل؟ ما في خبراء؟ طيب. قال وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء. على هذا يعني لو قدم سورة متأخرة في الركعة الأولى في الركعة الثانية قرأ بسورة بعدها فلا حرج عليه، لكن الأحسن كل ما كان يعني موافق ترتيب التلاوة للسور على الموجود في المصحف كان هذا أحسن. ثم قال وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو. هؤلاء من أصحاب القراءات المتواترة، حمزة بن حبيب الزيات مولى لبني تميم كان من خيار وسادات هذه الأمة رحمه الله، عاش في زمن الصحابة ولكن ما ثبت يعني أنه لقي أحدا منهم، وقد قرأ عليه سفيان الثوري القرآن أربع مرات. يقول عن الذهبي كان إماما حجة قيما بكتاب الله حافظا للحديث إلى آخر ما ذكر عنه. كان الأعمش إذا رأى حمزة يقول هذا حبر القرآن، فثناء العلماء عليه عاطل، حتى قال عن سفيان ما قرأ حمزة حرف من كتاب الله إلا بأثر. فهو إمام حجة رحمه الله. والكسائي علي بن حمزة الأسدي مولاهم تلميذ أيضا لحمزة وقرأ عليه القرآن 4 مرات. وأما سبب كراهة قراءة أحمد، لقراءة حمزة والكسائي، فيقول ابن الجزري في غاية النهاية في طبقات القراء، أقرأ عليكم كلامه بالنص، قال وأما ما ذكر عن عبد الله بن إدريس وأحمد بن حنبل من كراهة قراءة حمزة فإن ذلك محمول على قراءة من سمع منه ناقلا عن حمزة، وما آفة الأخبار إلا رواتها. إذن هما يعني يقول هذا كلام الجزري كلام له، يقول إنهما سمع من ينقل ويقول إن هذه قراءة حمزة. قال ابن مجاهد قال محمد بن الهيثم السبب في ذلك أن رجلا ممن قرأ على سليم حضر مجلس ابن إدريس فقرأ فسمع ابن إدريس ألفاظا فيها إفراط في المد والهمز وغير ذلك من التكلف، فكره ذلك ابن إدريس وطعن فيه. قال محمد بن الهيثم وكان حمزة يكره هذا وينهى عنه. إذن كأنهم كرهوا ما في هذه القراءة من أداء بعض القراء لها من التمطيط والمبالغة في المدود. ثم قال قد روينا عنه يعني عن حمزة من طرق أنه كان يقول لمن يفرط في المد والهمس لا تفعل، وأظن هذا النص ذكرته يمكن بنفسه قبله أما علمت أن ما كان أن ما فوق البياض فهو برص، وما فوق الجعودة فهو قطط، وما فوق القراءة فليس بالقراءة. وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي، يعني كانوا كره ما فيها من المبالغة في المدود. قال والإدغام الكبير لأبي عمرو، الإدغام الكبير لأبي عمرو، الإدغام الكبير ما كان أول الحرفين فيه متحركا سواء كان مثلين أو جنسين أو متقاربين، وسمي كبيرا لأنه كثير، ولأن الحرف الأول فيه متحرك، يعني مثل قوله تعالى ما سلككم في سقر، مناسككم. فأبو عمرو يضغم الكاف في الكاف، يضغم الكاف في الكاف، وأنا لست من أهل القراءات، إنما أقف عند هذا الحد حتى لا أقول ما ليس لي به علم. طيب، قال ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة، يرفع يديه مثل رفع الأول، يعني الذي في تكبيرة الإحرام لما استقبل القبلة وكبر الإحرام رفع يديه حذو منكبيه أو حذو يعني أطراف أذنيه، فإذا أراد أن يركع يرفعهما مرة ثانية، فهذا الموضع الثاني لرفع اليدين في الصلاة. ثم يرفع يديه كرفعه الأول، والدليل على ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين كبر الإحرام وحين ركع ولما رفع منه ولما قام من التشهد من الثانية إلى الثالثة. قال ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه، يعني يفصل بين القراءة وبين التكبير للركوع، لا يصل التلاوة بالتكبير. وتقدم معنا بالأمس حديث الحسن عن سمرة أنه حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم سكتتين، واختلفوا في هاتين السكتتين، يعني في السكتة الثانية، أما الأولى فهي التي بعد تكبيرة الإحرام، أما الثانية فقيل هي التي بعد قراءة الفاتحة، وبعضهم يقول التي بعد انتهاء القراءة وقبل تكبيرة الركوع. قال وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع. قال فيكبر قائلا يعني الله أكبر، فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما كل يد ركبة. كبر الآن الله أكبر وركع، أين يضع كفيه؟ الكف اليمنى على الركبة اليمنى والكف الأيسر على الركبة اليسرى. قال ملقما كل يد الركبة مفرجتي الأصابع. وهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عقبة بن عمرو اللي هو البدري، عقبة بن عمرو البدري أحد الصحابة المشاهير، قيل أنه شهد بدر وقيل أنه سكن بدرا، وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ركع وجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه، يعني هو لما التقم الركبتين التقم الركبة بالكف وفرج الأصابع صار باطن الكف على الركبة والأصابع صار شيء منها خلف من وراء الركبة. هذا المقصود. فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما كل يد ركبة. ولاحظ يعني كل عضو من أعضاء الجسد له وظيفته في الصلاة، الآن لاحظنا في الركوع أنه فرج إيش؟ فرج الأصابع، هذه وظيفتها في الركوع. طيب احفظوا هذه لأنها إن شاء الله سنحتاجها بعد قليل. قال ويمد ظهره مستويا، يمد ظهره لأنه جاء الحديث ثم هصر ظهره يعني مده، مده في حديث عائشة قالت وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. يقول ويمد ظهره، المد هذا هو الذي جاء في الحديث الآخر حديث أبي حميد هصر ظهره، هصره يعني أماله ثناه، هصرت العود يعني ثنيته، لكن مع امتداد، مع امتداد كالصحيفة كما يعبر بعض أهل العلم. هذا بالنسبة للظهر، فالظهر يكون مستوي مستقيم في الركوع، اليدان على الركبتين، الظهر مستقيم. طيب الرأس هل يكون إلى أعلى ولا يكون لأسفل؟ قال ويجعل رأسه حيالا حياله يعني مستوي مع الظهر، لا يرفعه ولا يخفضه، لا يرفعه عن مستوى الظهر ولا يخفضه عن مستوى الظهر. وتقدم حديث عائشة كان إذا ركع لم يشخص رأسه يعني لم يرفعه ولم يصوبه يعني لم يخفضه. وفي حديث أبي حميد ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع، لا يصب رأسه ولا يقنع، لا يصب يعني لا يخفض، ولا يقنع يعني لا يرفع. وضبط بعض أهل العلم يعني ضبط هذا الحديث قال فلا يصبي رأسه، فلا يصبي رأسه. يقول الخطابي في غريب الحديث يعني لا يحنيه حناء شديدا، صباه يعني حناه أو خفضه، خفضه فلم يكن يخفضه عليه الصلاة والسلام، بل يكون الرأس مستقيم مع سمت الظهر، والظهر أيضا مستقيم. ويجعل رأسه حيالا لا يرفعه ولا يخفضه لحديث عائشة. فأنت إذن حينما تركع لو مثلا رفعت رأسك في الركوع أو خفضت رأسك في الركوع، هل الركوع صحيح ولا باطل؟ الركوع صحيح، لكن حينما نتعلم هذه السنن نتعلمها من أجل أن نطبقها ما دام أنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون لنا في ذلك أجر الاقتداء، وحتى تكون الصلاة أتم وأكمل. ما هو قضية أنك تعرف أن هذا الشيء سنة أن يكون مدعاة للتساهل والتهاون فيه، لا، إنما تعرف أن هذا سنة وهذا فرض وهذا ركن حتى تعرف إيش يترتب عليه فيما لو أخللت أنت أو أخل غيرك به. لكن تتعلم أنه هذا واجب عشان تحرص عليه، وهذا سنة عشان تقول والله سواء سويته ولا ما سويته كل واحد، لا، ما ينبغي أن تكون هذه نظرة طالب العلم. طالب العلم متى ما عرف أن هذه سنة يحرص عليها، أهم شيء هو ثبوتها وأن يكون تطبيقه لا تطبيق صحيح موافق لفهم أهل العلم. ويجافي مرفقيه عن جنبيه، تقدم لحديث عائشة، تقدم في صحيح مسلم من رواية أبي الجوزاء قال ويجافي مرفقيه عن جنبيه لحديث أبي حميد، ويجافي مرفقيه عن جنبيه لحديث أبي حميد. أقرأ عليكم حديث أبي حميد، يقول الترمذي باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع. يقول أبو حميد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، طيب هذا واضح وتقدم. قال ووتر يديه، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. قوله وتر يديه يعني مد يده إلى ركبتيه فصارت ممدودة، مد ممدودة يعني صار الجسد كأنه قوس، الظهر مع الأرجل، الرجل مستقيمة والظهر منحني، صار كأنه إيه؟ كأنه قوس. واليد ممتدة إلى الركبتين كأنها الوتر، الوتر الذي يكون في القوس، فهذا القوس وهذا الوتر. واضح؟ هذا معنى قوله ووتر يديه. طيب فنحاهما عن جنبه يعني العضد هذا ما يكون لاصق في الجنب، وليس المقصود تقويس اليد في الركوع، ليس المقصود أن تكون اليد مقوسة في الركوع، لا تكون ممتدة، لكن العضد هذا باطي العضد بعيد عن أي عن الجنب، ما تركع وأنت ملصق يديك في جنبك أو في على ثديك أو نحو ذلك. واضح الصورة؟ قال ووتر يديه يعني مدهما إلى الركبتين فنحاهما عن جنبيه. وهذا الكلام بالنسبة للشخص المعتدل الخلقة المستقيم الخلقة. أما إذا الشخص كان مثلا قصير اليدين بسبب قطع أو بسبب خلقة أو نحو ذلك، فهذا المهم في حقه أن يحني ظهره، سواء وصلت اليد إلى الفخذ ولا الركبة، المهم عندنا أن يكون الظهر إيه؟ أن يكون الظهر منحني، لأنه لو ما صار فيه انحناء للظهر ما صار هذا ركوع، ما صار ركوعا. ثم قال رحمه الله ويقول في ركوعه، ها ماذا يقول؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ما معنى التسبيح؟ تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، عن كل صفات النقص. والحمد ها وصف الله عز وجل بصفات الكمال، ولهذا يجمع بينها، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك. فالتسبيح تنزيه، والحمد ثناء على الله عز وجل بما له من صفات الكمال والجلال. قال يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وانظر إلى الجمع أيضا بين الأمرين، التسبيح تنزيه والعظيم هذا ثناء على الله عز وجل بصفة العظمة. لحديث حذيفة، تعرفون حديث حذيفة في صحيح مسلم لما قام يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الليل، صلاة الليل، فاستفتح الرسول سورة البقرة، قال حذيفة فقلت في نفسي يركع عند 100، يعني إذا وصل 100 آية بيركع، ولكن وصل 100 ومضى، فقلت يركع بها، يعني ما دام انه ما قسمها في ركعتين سيقرأها في ركعة. قال ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، وكان يحدر في القراءة، لا قال يقرأ مترسلا مترسلا. وأيضا إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ عليه الصلاة والسلام. لكن هذا يفعله النبي عليه الصلاة والسلام أين؟ في صلاة النافلة، صلاة له هو. أما في صلاته بالناس إماما في الفروض ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل مثل هذا. قال ثم ركع، هذا محل الشاهد، فجعل يقول سبحان ربي العظيم، ومعنى ذلك أنه كان يجهر بالتسبيح جهر يسمعه من؟ يسمعه حذيفة، يسمعه من معه. يقول سبحان ربي العظيم. لكن نحن الآن لما نجي نصلي في المسجد مأمومين هل نرفع؟ لا، لأن هذا يؤدي إلى تشويش، يؤدي إلى التشويش على المصلين. فكان ركوعه نحوا من قيامه، ومعنى ذلك أنه سبح كم مرة؟ مرة ولا مرتين؟ ها؟ كثير، بمعنى ركع ركوعا طويلا، وفي هذا الركوع الطويل يقول سبحان ربي العظيم، فدل ذلك على أنه يزيد أكثر من 3 حتى أكثر من 10. هذا بالنسبة لحديث حذيفة الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله. وما أحسن يعني كتب الفقه التي تدرس فيها أدلة، يعني مسألة ودليل، مسألة ودليل، أفضل من المثل الذي يأتيك مجرد عن الأدلة، فيها كلها خير إن شاء الله، لكن لما يكون المثل مطعم بالأدلة هذا يبني طالب علم قوي، يبني علمه على دليل. المتون المجردة عن الأدلة يبقى وظيفة الشارح، وظيفة الشارح أنه يفيد الطالب بأدلة المسائل الموجودة فيها. قال وأدنى الكمال 3، أدنى الكمال 3، يعني الواجب كم مرة؟ الواجب مرة، الواجب مرة، ثم عندنا أدنى الكمال 3، ثم أعلى الكمال بالنسبة للإمام 10 مرات. روى أبو داود رحمه الله في سننه عن السعدي عن أبيه أو عن عمه، السعدي يروي عن أبيه أو عن من؟ أو عن عمه، أنه قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم فكان يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يقول سبحان الله وبحمده 3، بقدر ما يسبح يقول سبحان الله وبحمده كم مرة؟ 3. من هو السعدي هذا؟ صاحب التفسير؟ طبعا لا، السعدي هذا ترجم له ابن حجر في التقريب وقال ما يعرف، ما يدرى منه، لا يعرف. وبالتالي أبوه وعمه ما ندري منهم أيضا، فهذا الراوي معروف ولا مجهول؟ مجهول. وفي شاهد آخر، في شاهد آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا ركع أحدكم فليقل 3 مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه، وذلك أدناه. لكن هذا أيضا إسناده منقطع، إسناده منقطع، وما أدري، أنا في بالي حديث عن براء بن عازب أيضا في الموضوع هذا لكن لست متيقن. قال وأعلاه في حق الإمام 10، أعلاه في حق الإمام 10، لأنه ممكن إذا زاد على 10 يكون في هذا مشقة على المأمومين. والدليل على 10 حديث رواه أبو داود من طريق وهب ابن مانوس، مانوس يقال بانوس، قال سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني به عمر بن عبد العزيز. قال فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. مانوس هذا ويقال مابوس مجهول، هذا الرجل مجهول، وبالتالي يكون الحديث إسناده إيه؟ إسناده ضعيف. طيب الآن أنس يقول ما رأيت يعني رجل أشبه صلاة برسول الله من هذا الفتى، يقصد عمر. أمس مر علينا حديث مشابه، ها من يتذكره؟ ها من هو صحابي هناك؟ الصحابي من هو؟ أبو هريرة. والرجل الإمام من هو؟ عمر بن سلمة، تمام. وهنا الصحابي من؟ أنس، والرجل عمر بن عبد العزيز، طيب تمام. هذه نشوف يعني استذكاركم كيف قال وكذا حكم سبحان ربي الأعلى في السجود، يعني الواجب منها مرة وأدنى الكمال 3 وأكثر الكمال 10. أما إذا كنت في نافلة فالعدد مفتوح ما في قيد، لكن تنبغي أن تكون الصلاة كيف ينبغي أن تكون الصلاة؟ متناسبة. إذا طولت القراءة تطول الركوع، طولت الركوع تطول السجود، وهكذا تكون الصلاة متناسبة لا متنافرة. قال ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكان هذا ربما يمكن هذا من أواخر أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان في مرض موته وأبو بكر يصلي بالناس، فالنبي عليه الصلاة والسلام كشف الستارة، كشف الستارة والناس يصلون خلف أبي بكر، فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. فالرؤيا تبشر إذا كانت صادقة وتسر، لكنها لا تغر المؤمن. ألا وإني، ألا أداة تنبيه، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فهذا الحديث إذن فيه النهي عن قراءة القرآن راكعا أو ساجد. إذن كل حالة من حالات الصلاة لها ذكر، حال القيام له القراءة، الركوع التسبيح والاجتهاد في تعظيم الرب. طيب لو دعا في الركوع يجوز ولا ما يجوز؟ ها يجوز، خلاف السنة. يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فهل لو واحد دعا في الركوع نقول خالفت السنة؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه بعد ما نزلت عليه سورة النصر سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، وهذا دعاء ولا لا؟ هذا دعاء. لكن الاجتهاد في الدعاء ينبغي أن يكون محله أين؟ يكون في السجود، ويكون أيضا بعد التشهد وقبل التسليم، هذه مواضع اجتهاد في الدعاء، والسجود مقدم على آخر الصلاة. قال نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فإنه قمن يعني إيش؟ حري. فهذه من الأحوال التي يكون فيها إجابة الدعاء أرجى. وهل يدعو بخير الدنيا ولا بخير الآخرة فقط؟ يعني هل له أن يدعو بشيء من مصالح الدنيوية ولا لا؟ ما في شيء إن شاء الله، ما في شيء، لكن كونه يسأل ربه خير الدنيا والآخرة هذا أكمل، هذا أحسن. طيب وأنا مسألة أو مسألة، أولا ما الحكمة من النهي عن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود؟ ما في شيء في الأدلة، يعني ما علل النبي صلى الله عليه وسلم سبب هذا النهي، إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. هذا بالنسبة للقسم المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام ما في. بعد كذا اجتهد العلماء اجتهادات، لكن ما في شيء منها يمكن الجزم به، وما دام الشرع ما علل فنترك إلى أمر هذا، ويكفي المسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في حال الركوع في حال السجود. المسألة الثانية، لو قرأ شيئا من القرآن في ركوعه أو في سجوده لكن على أنه دعاء وليس بقرآن يجوز أو لا؟ يجوز بكراهة ولا بدون كراهة؟ بدون كراهة. فإذا أخذ شيء من أدعية القرآن ودعا به في السجود على أنه دعاء فلا حرج فيه، فلا حرج فيه، لأن الأعمال بيش؟ ها؟ الأعمال بالنيات. طيب لو قرأ القرآن، هذه مسألة تذكرتها الآن، لو قرأ القرآن في الركوع والسجود متعمدا وبنية القرآن، بنية القرآن، فهل صلاة صحيحة ولا باطلة؟ خلاف بين العلماء. قالوا إن قرأ، يعني قرأ، قال بعضهم، طب بعضهم يقول ما في شيء لو قرأ صلاة صحيحة أي من القرآن، وبعضهم يقول ننظر، إن كان الذي قرأه الفاتحة فالصلاة باطلة، وإن كان قرأ غير الفاتحة فالصلاة صحيحة لكن مع الكراهة. هؤلاء الذين قالوا ببطلانها لماذا؟ قالوا لأنه كرر ركن، الفاتحة ركن، فإذا كرر ركنا قوليا فهو بمنزلة ما لو كرر ركنا عمليا، كلها أركان. يعني لو زاد ركوعا في الصلاة متعمد، زاد سجودا في الصلاة متعمد، إيش حكم صلاته؟ باطلة. قالوا فكذلك لو كرر هذا الركن القول الذي هو الفاتحة فإن صلاته باطلة. ثم يرفع رأسه ويرفع يديه كرفعه الأول قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. يرفع يديه كرفعه الأول قائلا سمع الله لمن حمده، يعني كأنه الرفع والقول كلها في وقت إيش؟ في وقت واحد، في أثناء انتقاله يقول سمع الله لمن حمده. والأمر في هذا إن شاء الله في ساعة، يعني سواء كان في أثناء الانتقال أو بعد ما يستتم قائما، الأمر في ذلك في ساعة إن شاء الله. ويرفع يديه كما سبق، هذا الموضع الثالث الذي يرفع فيه يديه في الصلاة، الأول تكبيرة الإحرام، الثاني عند الركوع، الثالث عند الرفع منه. سمع الله يعني إيش سمع؟ يعني استجاب، بمعنى استجاب. طيب سمع الله لمن حمده، يقول خطابي هذا مثل أيضا قوله وأعوذ بك من دعاء لا يسمع. إيش معنى لا يسمع؟ يعني لا يستجاب له. قال وجوبا، الحمد لله محمد رحمه الله، فسبحان الله في الركوع، تسبيح في السجود، تكبيرات النقل، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، هذه كلها عند الإمام أحمد من واجبات الصلاة، كلها من واجبات الصلاة. وقد ثبت في عدد من الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام إذا قام من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، هذا يقوله عند الركوع، عند الرفع من الركوع، وإذا استتم قائما قال ربنا لك الحمد كما في الصحيح. لاحظ قوله إمام منفرد، طيب المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده على الصحيح، إنما يكتفي بقول ربنا لك الحمد إلى آخره. فإذا الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده، الإمام والمنفرد والمأموم كلهم يقول ربنا ولك الحمد. فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يعني أن هذا الحمد يملأ الفراغ الذي بين السماء والأرض. طيب هل القول يملأ الفراغ ولا الأجسام هي اللي تملأ الفراغ؟ الأجسام. طيب هنا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحمد الله حمدا يملأ السماء ويملأ ما بين السماء والأرض، والله عز وجل على كل شيء قدير. ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يعني مما لا نعلمه نحن، نحن ما نعرف إلا السماء والأرض، هذا الكون اللي نعرفه، ما وراء ذلك علمه عند الله سبحانه وتعالى. فنقول وملء ما شئت من شيء بعد. هذا جاء في عدد من الأحاديث، من أحاديث عقبة بن عامر، عفوا عبد الله بن أبي أوفى، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. طيب قال وإن شاء زاد، وإن شاء زاد أهل الثناء والمجد، ولا أهل الثناء والمجد؟ نشوف بعد قليل. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أو لا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا هذه الزيادة وردت أيضا، وردت في حديث أبي سعيد الخدري، هذه جاءت في حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم، وحديث ابن أبي أوفى السابق أيضا عند مسلم. طيب ما معنى قوله أهل الثناء والمجد؟ أهل بمعنى صاحب، بمعنى صاحب. وهل ترفع ولا تنصب؟ ها كلها صحيح، يقولون ما يخطئ النحوي في الغالب، ما يخطئ، لو جيت استدركت عليه بيطلع له مخرج يقول لك لا هذه بتقدير كذا. فإذا نصب قال بتقدير يا الندى، يعني كان يقول يا أهل الثناء والمجد، والمنادى منصوب هنا، واضح؟ فعلى النصب يكون منصوب على الندى يا أهل، في تقدير يا الندى، وعلى الرفع يكون خبر لمبتدأ محذوف، أنت، أنت أهل الثناء والمجد. طيب أحق ما قال العبد، أحق مبتدأ مضاف إلى ما، ما مصدرية، يعني تقدير الكلام أحق قول العبد، أحق قول العبد، يعني كأنه أحق كلمة قالها العبد. وكلنا لك عبد، هذه ايش اسمها هذه الجملة هنا؟ ها يعني الجملة يسمونها ايش؟ معترض، يعني الآن هالقلم ذا معترض بين الميكروفونين، ما له علاقة معهم، جملة اعتراضية. طيب وكلنا لك عبد، هذه جملة اعتراضية فيها اعتراف، اعتراف بالعبودية لله سبحانه وتعالى، تفيد التواضع، تطامن لجلال الله سبحانه وتعالى. وكلنا لك عبد، يعني خاضع لأمرك، ماض فينا حكمك، لا مانع لما أعطيت، لا مانع لما أعطيت. تذكرون قلنا حق، قلنا أنها مبتدأ، طيب المبتدأ يبغى إيش؟ يبغى خبر، يدور على الخبر، أين الخبر؟ لا مانع لما أعطيت. فإذا أحق ما قال العبد لا مانع لما أعطيت، ولا نافية للجنس ومانع اسمها، وأين الخبر؟ موجود، مقدر بمعنى موجود، لا مانع موجود لما أعطيت. فإذا أعطى الله شيء من يستطيع أن يمنعه؟ لا أحد، لا أحد يستطيع أن يمنعه سبحانه وتعالى. ولا معطي، يعني موجود لما منعت. ولا ينفع ذا الجد، ولا الجد، كلها صحيحة. الجد بالفتح يعني الغنى والجاه، لا ينفع بمعنى لا يمنع، ينفعون معناه يمنع، فلا يمنع ذا الجد منك، لا يمنعه مثلا من عقوبتك، من بأسك، لو أردت أن تعاقبه وتبطش به لا يمنعه من بطشك، من عقوبتك جده بمعنى غناه وجاهه وحظه. لا ينفع ذا الجد منك، يعني من بطشك، من بأسك. الجد يعني الغنى والجاه والجود. وإذا قلنا بكسر الجيم الجد معناه لا ينفعه اجتهاده وعمله، كما جاء في الحديث لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا اجتهادك ما ينفعك، إنما ينفعك رحمة الله سبحانه وتعالى. وليس معنى هذا أن العبد ما يعمل، لا، لابد يعمل، لكن هذا العمل لا ينفعه إلا إذا تقبله الله سبحانه وتعالى، تفضل العبد بقبوله وإثابته عليه وحفظ عمله مما يبطله ويفسده. هذا المقصود. ولا ينفع ذا الجد أو ذا الجد منك الجد أو الجد كما تقدم، وله أن يقول غيره، وله أن يقول غيره مما ورد، يقول غير هذا، لكن لاحظ قوله مما إيش؟ مما ورد، يعني الأذكار التي في الصلاة مبناها على التوقيف، ما نزيد شيء من عندنا، لا نزيد شيئا من عندنا. المجال مفتوح بالقيود الشرعية العامة في الدعاء، حينما تدعو أدعو بما تريد، يعني من خير الدنيا والآخرة، لكن في الأذكار، في الذكر لا. فالذكر بعد تكبيرة الإحرام توقيفي، الذكر بين السجدتين توقيفي، الذكر بعد الرفع من الركوع توقيفي، الذكر في الركوع في السجود توقيفي، التشهد توقيفي. فباب الذكر باب مبني على التوقيف، ما في زيادة واجتهاد، إنما الباب فتح للمسلم في موضوعه في باب الدعاء، إذا أراد أن يدعو لكن لا يدعو بما حرم الله عز وجل عليه. فهذا القيد مهم، وله أن يقول غيره مما ورد، مما ورد. ومما ورد تكملة حديث عبد الله بن أبي أوفى عند صحيح مسلم، فمسلم أخرج بعدة روايات، ففيها بعضها اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ، من الوسخ. هذه أول لفظة عند مسلم. بعدين ذكر رواية أخرى دنس ودرن، والمعنى واحد، والمعنى واحد. فهذه الزيادة أيضا زيادة ثابتة، زيادة ثابتة. فيحرص طالب العلم على حفظ شيء يعني ما ورد من هذه الأذكار، ومرة يأتي بهذا ومرة يأتي بهذا حتى يأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قدر الإمكان. ثم قال وإن شاء قال. وقبل هذا أيضا في عندنا حديث عند البخاري، حديث رفاعة بن رافع، حديث معروف مشهور، قال كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة يعني من الركوع قال سمع الله لمن حمده، فقال رجل وراءه ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف، يعني ايش انصرف؟ سلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام من المتكلم آنفا؟ والرجل ايش سوى لما قال هذا الذكر؟ أسر ولا جهر؟ جهر. فقال أنا، هو في البداية خاف سكت، قال أنا، قال رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، وذلك لعظم ثوابها وأجرها ومنزلتها من الله سبحانه وتعالى. طيب هنا يرد سؤال، ممكن واحد يقول أنه هذا الحديث يخالف التقرير الذي قررته قبل قليل، صح ولا ما هو صح؟ يعني أن هذا الرجل إيش سوى؟ جاب ذكر من عنده، صح ولا لا؟ أجاب الشيخ بن باز رحمه الله ردا على بعض أهل العلم في حاشيته على فتح الباري أن هذا خاص بزمن التشريع، خاص بزمن إيه؟ بزمن التشريع، ما ينأت نقيس ذاك الزمن على الزمن الذي بعد انقطاع الوحي. فهذا الرجل زاد هذا الذكر وصار شرعا متى؟ لما قره النبي عليه الصلاة والسلام، فصارت سنة تقريرية. لكن أنت اليوم بتزيد، لا ما يصح، ما في وحي تنزل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فالأصل في الصلاة بناءه على التوقيف. وأنا أوردت هذا الحديث متعمد حتى أنبه على هذا المسألة. قال وإن شاء قال اللهم ربنا لك الحمد بلا واو، يعني مجموع الصيغ في هذه الجملة أربع صيغ، يعني بشكل واضح هي ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد. كم صيغة الحين؟ هذه صيغتين، تزود على كل واحدة اللهم، اللهم، فتكون عندنا أطولها اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد. هذه أربع صيغ وكلها في الصحيح، كلها في الصحيح. أبو هريرة لوحده روى ثلاث صيغ منها وكلها في البخاري، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، يعني الأولى والثانية والرابعة هذه كلها عن أبي هريرة وفي صحيح البخاري تجدها. ربنا ولك الحمد هذا عند مسلم من حديث أنس، من حديث أبي سعيد. طيب ننتقل بعد ذلك إلى قوله فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة. أدرك المأموم الإمام، يعني دخل المأموم الإمام يصلي فوجده راكعا، وجده راكعا فأدرك الركوع معه، ركع معه، قال فهو مدرك للركعة. ونبه على تنبيهات في هذه المسألة. أولا بعض الناس إذا دخل والإمام قد رفع من الركوع فإنه ينتظر إلى أن يجلس الإمام للتشهد أو حتى يقوم للركعة الثانية، وتلاحظون هذا كثير ولا لا؟ وهذا التصرف غلط. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخلتم المسجد ونحن على حال فادخلوا معنا على الحال التي نحن فيها، يعني وجدت الإمام قائم ادخل معه في القيام، وجدته راكعا ادخل معه في الركوع، وجدته ساجدا ادخل معه في السجود، وهكذا. وأيضا الحديث تحفظونه جميعا وهو قول عليه الصلاة والسلام فما أدركتم ها فصلوا، فصلوا. فهذا يأتي المسكين واقف ويفوت على نفسه سجدة، وأقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد. وبعض السلف ماذا يقول؟ لعله بهذه السجدة الله يغفر لك، ما تدري ولا لا، لعل هذه السجدة سجدها يغفر الله عز وجل لك بها، فلما تحرم نفسك هذا الفضل وهذا الأجر وهذا الخير. طيب دخلت والإمام راكع، إذن تدخل معه، إذا كان تدخل معه في السجود في الجلسة بين السجدتين فدخولك معه في الركوع من باب أولى، لأن بالركوع تدرك الركعة. طيب تكبر وتركع، السؤال الآن هذا التكبير الله أكبر هل تنوي به تكبيرة الإحرام ولا تكبيرة الركوع؟ ها وأنت مستعجل خايف الإمام يرفع من الركوع، تكبيرة الإحرام. طيب لو كبر بنية الركوع اختصارا واستعجالا ما دخل في الصلاة، ما دخل في الصلاة، لأنه ما يدخل في الصلاة إلا بالتحريم، إلا بتكبيرة التحريم. طيب، إذا اتفقنا أنه لابد أن ينوي بهذه التكبيرة تكبيرة الإحرام. ثانيا، لو حان ظهره، حان ظهره وبعد ما حان ظهره كبر ونوى بها تكبيرة الإحرام، تصلح ولا ما تصلح؟ ما تصلح، لأن تكبيرة الإحرام لابد أن تكون عن قيام. إذا قمت للصلاة فكبر، أمره أن يقوم ثم يكبر عن قيام، فما تصلح تكبيرة الإحرام تكون على وأنت في حال الركوع، في حال إحناء ظهرك. طيب، كبر تكبيرة الإحرام وما كبر تكبيرة الركوع، ركع مباشرة، ها صحيح، ما عليه شيء بحمد الله. وإن كبر تكبيرتين خير على خير، لكن لو ما كبر إلى الإحرام هو واقف ثم حان ظهر للركوع من أجل أن يدرك الإمام راكعا فلا حرج عليه. ولاحظ هنا أنه سقط عنه ركن مهم وهو الفاتحة، وهو الفاتحة، فهو ما جال في الركوع فقط ومع ذلك أدرك الركعة. قال: فإن أدرك الماموم الإمام في هذا الركوع فهو مدرك للركعة. والدليل عليه حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه، هذا الصحابي المشهور يقال اسمه نفيع، يقال اسمه مسروح، سمي أو كني بهذه الكنية أبو بكرة لأنه تدلى من سور الطائف على بكرة ونزل إلى الأرض. قال: دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف، ركع قبل أن يصل إلى الصف. طيب، لماذا ركع قبل الصف؟ ماذا يريد؟ يريد يدرك الركعة، يريد أن يدرك الركعة، هذا الذي جعله يستعجل ويركع قبل أن يصل إلى الصف. وهذا القصد جاء مصرحا به في غير الصحيح، جاء مصرحا به في غير الصحيح، رواية الصحيح البخاري ما فيها التصريح بالقصد، فيها أنه ركع دون الصف، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: زادك الله حرصا ولا تعد. لكن عند الإمام أحمد رحمه الله من طريق واحد من أحفاده قال له عبد العزيز بيّن أنه ركع دون الصف. لماذا؟ قال: يريد أن يدرك الركعة، يريد أن يدرك الركعة. هذه الرواية كما قلنا صرحت بالقصد والإرادة، لكن من حيث السند هي ضعيفة، ولكن هذا هو مفهوم الواقع، أنه ركع دون الصف استعجالا لإدراك الركعة، ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه. الحين هو استتم قائما بعد الركوع، أثناء الانتقال قال: سمع الله لمن حمده، بعد ما استتم قائلا قال: ربنا ولك الحمد إلى آخره، بعد ذلك ينتقل إلى السجود، ثم يكبر ويخر ساجدا، يخر ساجدا ولا يرفع يديه. إذن هو رفع عند تكبيرة الإحرام، رفع عند الركوع، رفع عند الرفع من الركوع. طيب، لما خر ساجدا قال لك الشيخ لا يرفع يديه، لماذا؟ لأن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما ذكر مواضع الرفع الأربع قال: ولا يفعل ذلك عند السجود. فمعنى ذلك أنه إذا أراد أن يسجد لا يرفع يديه، وإذا رفع من السجود لا يرفع يديه. وهذا النفي ولا يفعل ذلك عند السجود، قالوا هذا نفي مبني على إيش؟ مبني على ملاحظة، ولا يعني يقولون هذا الذي يقولون أنه لا يقال أنه من أثبت أنه هذا نافي وآخر مثبت، والمثبت مقدم على النافي، لأنه قال لك هذا نفى عن علم، نفى عن إيش؟ نفى عن علم. ولا يفعل ذلك عند السجود، معنات أنه كان يراقب ويتابع أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، أين يرفع يده وأين لا يرفعها. ولا يرفع يديه. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فكما سمعنا أن حديث ابن عمر في الصحيحين أنه لا يرفع يديه عند السجود. وابن حزم رحمه الله في المحلى وآخرون قالوا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه عند السجود وعند الرفع من السجود، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث وائل بن حجر، وقالوا بإسناد صحيح. وقالوا أيضا ثبت عن أنس بن مالك بإسناد، يقول عن ابن أحمد شاكر يقول إسناده صحيح جدا، وأقره شيخنا الشيخ أحمد النجم يقول هو كما قال، فرجاله كلهم من أئمة من رجال الجماعة. فالمهم أنه ثبت قوله من حديث وائل ومن حديث أنس، وأيضا قالوا قد صح عن ابن عمر بإسناد لا مطعن فيه أنه كان يرفع يديه عند السجود وعند الرفع من السجود. طيب كيف ابن عمر رفع يديه عند السجود وهو يقول أن الرسول ما كان يفعل؟ قالوا معنى ذلك أنه ثبت عنده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع من رواية غيره فرجع إليه. فما دام أنه رفع عند السجود فمعنى ذلك أنه قد، وهو الذي يقول أن الرسول ما كان يرفع عند السجود، ما فعل ذلك إلا وقد ثبت عنده وتبين له أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه، فيكون هذا أمر مما خفي على ابن عمر. ومعنى ذلك يعني قد يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام غالب أحواله أنه ما يرفع يديه عند السجود، وأحيانا يرفعها. وعلى هذا طالب العلم إذا رفع أحيانا وترك أحيانا فيكون أتى بجميع الحالين من النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. يقول إذا كبرت تكبيرة الإحرام ورفعت اليدين هل يكون قبض اليدين بعد رفعها مباشرة أم بعد الإسلام؟ ما أعرف أنه ورد في شيء من الحديث أن الرسول كان إذا كبر يسدي اليدين ثم يرفعها ويضمها إلى صدره، فالذي يظهر أنه مباشرة بعد الرفع للتكبير تضمها مباشرة. يقول لو رفع الإمام ولم يرفع المأموم وأدركهم المسبوق فهل يتم بهم؟ لا، من شرط إدراك الركعة مع الإمام أن تدركه راكعا وتركع معه، يعني تستتم أنت راكعا مع الإمام بقدر ما تقول سبحان ربي العظيم، بقدر ما تقول سبحان ربي العظيم، لا بد من هذا، يعني حتى لو ما قلت، لكن يكون المقدار تساوي أو تكون مع الإمام راكعا هو راكع وأنت راكع بقدر ما تقول سبحان ربي العظيم. أما أنت قلت الله أكبر نزلت الركوع والإمام قال سمع الله لمن حمده، لما أدركت الركوع في هذه الحالة، لم تدرك الركوع في هذه الحالة، فلا بد من هذا. ويعني للتنبيه أنه بعض الناس مثلا يقول الله أكبر ويركع والإمام رفع وبعدين يعتبر أنه مدرك لهذا الركعة، وهذا غلط، هذا بقي عليه ركعة من صلاته. بعض الناس يدخل في الركوع ويشك يقول ما أدري أنا لحقت الإمام ولا ما لحقت الإمام، الأصل إيش هو؟ عدم اللحق، هذا هو الأصل، فما تجزم بأنك أدركت الركوع إلا عن يقين أنك أدركت معه الركوع، فإذا شككت جئ بركعة اعتبر أنك لم تدركها. يقول ما الحكم لو كرر قراءة الفاتحة شاكا أنه لم يقرأها؟ ما في حرج، إذا ترددت هل ركعت ولا ما ركعت تركع، ترددت هل قرأت أو ما قرأت الفاتحة تعيد قراءتها، ترددت هل هذه الركعة هل ركعت الرابعة ولا ما جيت للركعة الرابعة تأتي بركعة، هذه القاعدة في الصلاة، هذه القاعدة في الصلاة، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ ألا يكون وسواس، ألا يكون وسواسا. فإذا صار وسواس وصار دائما لا تلتفت إليه. حكم زيادة والشكر في الرفع من الركوع، اللي يعرف أنه ما ثبت هذه اللفظة، ما ثبتت فلا تزاد. هذا موضوع خارج الدرس، يكفي هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.